الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. وما زلنا في باب الهمزة، أو في باب أحكام رسم الهمز، وقد وصلنا إلى الفصل الرابع من فصول هذا الباب، تحديدا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل، وإن من بعد ضمة أتت أو كسرة فمنهما إن فتحت كمئة وفئة وهزؤا ومرئت مؤجلا وكفؤا. الناظم رحمه الله تعالى يذكر في هذا القسم أو هذا الفصل الهمزة المتوسطة المتحركة بعد متحرك، الهمزة المتوسطة التي تكون متحركة وقبلها حركة. ومن حيث الضرب الحسابي نجد أن هذا القسم من أقسام الهمزة يأتي على 9 صور. على كم صورة؟ على 9، 3 في 3. فالهمزة إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وما قبلها كذلك، إما أن يكون مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، 3 في 3 ب9، صحيح؟ ومن باب تسهيل القسمة أكثر من ذلك، نجد أن الهمزة في هذا الفصل تنقسم إلى قسمين فرعيين، أو إن شئتم قولوا نوعين، تتنوع إلى نوعين. نوع بتكون من حيث الصورة يعني من جنس حركة ما قبلها، يعني صورتها بتكون من جنس حركة ما قبلها، والنوع الثاني بيكون من جنس حركتها. ثاني، الهمزة اللي هي في أنواعها 9 دي أو صورها 9 ترجع كلها إلى نوعين. النوع الأول نوع بتكون صورته من جنس حركة ما قبل الهمزة، النوع الثاني بيكون من جنس حركة الهمزة نفسها إلا ما استثني من ذلك، وسيأتي بيان. تمام؟ إلى الآن الكلام سهل. الناظم رحمه الله تعالى بدأ بالنوع الأول اللي هو إيه؟ صورته بتكون من جنس حركة ما قبله. تمام؟ يبقى الناظم بدأ بالنوع الأول وهو ما تكون صورة الهمزة فيه من جنس حركة ما قبلها. نشوف الحركة إيه؟ وتكون صورة الهمزة بناء على أصل الحركة طبعا. بناء على إيه؟ على أصل الحركة. فقال: فصل، وإن من بعد ضمة أتت أو كسرة فمنهما إن فتحت. يبقى بيتكلم على الهمزة حركتها إيه؟ ها؟ الفتحة. يبقى الهمزة المفتوحة بعد الضمة وبعد الكسرة. من أين عرفنا ذلك؟ قال: وإن من بعد ضمة، يعني الهمزة أتت بعد ضمة أو كسرة فمنهما إن فتحت. فمنهما يعني إيه؟ فصورة الهمزة من الضمة أو من الكسرة. فهمتم كده كلام الناظم؟ كده واضح جدا. زي إيه؟ الكمئة وفئة وهزؤا وملئت مؤجلا وكفؤا. الهمزة مفتوحة في 100، صح؟ مفتوحة، فتكون صورة الهمزة بعد الكسرة منهما، يعني من الكسرة، فهتكون صورتها إيه؟ الياء. وكذلك فئة هتكون صورتها الياء. طيب، وهزؤا هتكون صورتها الواو. ملئت مفتوحة بعد كسر الياء. مؤجلة مفتوحة بعد ضم هتكون صورتها الواو. وكذلك كفؤا هتكون صورتها الواو. أظن هذا القسم كده سهل. طيب كده احنا خدنا كم صورة للهمزة، أو كم صورة من 9؟ 2، المفتوحة بعد كسر والمفتوحة بعد ضم. تمام يا جماعة الخير؟ طيب قال وبعد كسر إن أتت مضمومة كذاك أيضا أحرف معلومة. أحرف معلومة يعني مواضع محصورة معينة، مواضع مخصوصة، تمام؟ نحو ننبئهم أنبئك وبابه وقوله سنقرئك. جميل. الناظم ما زال في بيان حكم الهمزة المتوسطة، ذكر إذا كانت مفتوحة بعد ضمة أو كسر. طب إذا كانت مضمومة بعد كسرة إيه اللي يحصل؟ برضو ذكر، وهذا الحكم جاء عن شيوخ النقل كلهم، يعني محل اتفاق، هذه نسيت أنبه عليها في أول الكلام، هذا مما اتفق عليه النقل. الهمزة لما تأتي مضمومة بعد كسرة تصور من جنس حركة ما قبلها كذلك، تمام؟ احنا ما زلنا في النوع الأول. طيب ننبئ هذه مضمومة بعد كسر، فتكون صورة الهمزة المضمومة بعد كسر ماذا؟ الياء، لأنها تصور من جنس حركة ما قبلها. أنبئ كذلك مضمومة بعد كسر فصورتها الياء، لكن الناظم رحمه الله تعالى قال أنبئك وبابه، يعني باب أنبئك. ما المقصود بقول الناظم رحمه الله تعالى وبابه؟ يعني كل ما أتى من هذا اللفظ، زي إيه؟ قل أنبئكم، هذه من باب أنبئك. ومنها كذلك ولا ينبئك، من هذا الباب. طيب هل هناك ضابط لباب أنبئك؟ الشراح يقولون ضابط باب أنبئك هي كل همزة مضمومة بعد كسر ولم يقع بعد الهمزة واو جمع، تمام؟ كل همزة مضمومة بعد كسر ولم يقع بعد الهمزة واو تدل على الجمع، تمام؟ طيب زي ايه كده؟ زي كلمة مستهزئون، هذه مضمومة بعد كسر صح؟ لكن وقع بعدها واو جمع، فهل تكون من باب أنبئك؟ ها أجيبوني، ها هذا معنى الضابط الذي ذكره الشراح تماما. قالوا هي كل همزة مضمومة بعد كسرة ولم يقع بعد الهمزة واو جمع، تدخل تحت قول الناظم وبابه. وكذلك مثل الناظم بقوله تعالى سنقرئك، سنقرئك، سنقرئك، تمام؟ من هذا الباب، يعني رسم الهمزة أو صورة الهمزة بالياء لأنها مضمومة بعد كسر. طيب يبقى لما الناظم قال وبعد كسر إن أتت مضمومة كذاك أيضا، يعني كذاك أيضا يعني إيه؟ ما معنى قول الناظم كذاك؟ يعني ترسم الهمزة أو صورة الهمزة من جنس حركة ما قبلها، هذا معنى قوله كذاك أيضا. لكنه قال أحرف معلومة نحو ننبئهم أنبئك وبابه وقوله سنقرئك، هذا هو حصر الكلمات ولا في كلمات غير هذه الكلمات؟ سؤال لكم، هل هذا هو الحصر فقط ولا في كلمات أخرى غير هذه الكلمات؟ ننبئهم أنبئك وبابه وسنقرئك، إيه رأيكم؟ تاني الناظم الآن، ركزوا معايا السؤال وستجدون الإجابة واضحة. قال وبعد كسر إن أتت مضمومة كذاك أيضا أحرف معلومة، يعني هناك أحرف مخصوصة على هذا النحو، تمام؟ الأحرف المخصوصة دي قال إيه؟ نحو ننبئهم، ها أنبئك وبابه وقوله سنقرئك. أنا أفهم كمتلقي الآن أن هذا يراد به الحصر، ما ذكره الناظم في قوله ننبئهم وأنبئك وبابه وسنقرئك، أن هذا أريد به الحصر، تمام؟ واضح كده؟ يبقى هذه الكلمات من باب الحصر. خرج بقى عن هذا الحصر إيه؟ مستهزئون، الخاطئون، مالئون، متكئون، أنبئوني، ليواطئوا ويستنبئونك. وكل الباب ده، كل الباب اللي وقعت فيه الهمزة مضموعة بعد كسر وبعدها واو جمع. ماشي يا جماعة الخير؟ واضح كده يا جماعة معايا؟ طيب لماذا فرقوا بين هذا الباب، باب الجمع، وبين أنبئك مثلا؟ لماذا حصل هذا التفريق؟ يقولون إن التفريق هذا من باب التعليل يعني، وقد يقبل وقد لا يقبل. التفريق أتى أن الجمع فيه ثقل، فأرادوا بذلك التخفيف، فأرادوا بذلك التخفيف. فالمفروض إن الهمزة ترسم أو يكون صورتها الواو، لكن سيأتي عندنا قاعدة أن ما يؤدي إلى اجتماع الصورتين فيكون فيه الحذف، يعني حذف في صورة الهمزة، وهذا اللي حصل في باب مستهزئون. واضح؟ طيب الحمد لله، ممتاز، الله يفتح عليكم جميعا. طب إذن لما قال الناظم نحو ننبئهم أنبئك وبابه وقوله سنقرئك، أراد الحصر، تمام؟ طيب الحصر طبعا ننبئهم أنبئك وبابه، هذا من باب إيه؟ حصر الباب كله مش الكلمة بس، زي ما قلنا القاعدة كل همزة مضموعة بعد كسر ولم يقع بعدها واو الجمع، تمام كده؟ طيب كلمة نحو دي زي ما قلت كده ألا تفيد التمثيل؟ الأصل أن تفيد التمثيل، إلا كان، إلا إذا كان في كلام الناظم هنا أو في كلام غيره ممن نظم في أي علم ما يفيد غير التمثيل، حتى وقع في كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ما يفيد التمثيل لكنه فهمنا أنه يريد الحصر. مثلا في باب الإدغام الكبير اللي هو في باب الجزم، قال إيه؟ كيبتغي مجزوما وإياك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلق. كيبتغي دي يفهم منها يعني كمثل قوله تعالى كيبتغي، صح؟ ولكن هذا غير وارد أبدا، إنما هي كلمات مخصوصة محددة. واضح يا جماعة الخير؟ الله يفتح علينا وعليه. طيب ثم قال وكيفما حركت وما قبلها في غير هذه فلاحظ شكلها كيائسوا وسئلت يذرأكم وسألوا بارئكم يكلأكم. جميل كده، الناظم تحول إلى النوع الثاني اللي هي تكون صورة الهمزة فيه من جنس حركتها، تمام؟ ده النوع الثاني، برضو الكلام متجه إلى اتفاق النقل، إلى شيوخ النقل كلهم من غير تخصيص أحد بهذه القواعد، تمام يا جماعة الخير؟ الهمزة المتحركة وقبلها متحرك أيا كانت هذه الحركة، سواء حركة الهمزة أو حركة ما قبلها، بشرط ألا تكون مما ذكره في النوع الأول اللي احنا كلمنا. فماذا نفعل؟ فإن صورتها تكون من جنس حركتها. لما قال هنا إيه؟ فلاحظ شكلها، يعني شوف تشكلها إيه وتكون صورة الهمزة على حسب تشكلها. يأسوا، الهمزة مالها؟ مكسورة، يبقى صورتها الياء. سوئي، سئلت، الهمزة مكسورة، يبقى صورتها الياء كذلك. يذرأكم، الهمزة مضمومة، يبقى صورتها الواو. سألوا، الهمزة مفتوحة، يبقى صورتها الألف. بارئكم، الهمزة مكسورة، صورتها الياء. يكلأكم، كذلك هذه مضمومة فصورتها الواو، تمام يا جماعة الخير؟ ثم قال رحمه الله تعالى وإن حذفت فاطمأنوا فحسن وفي اشمأزت ثم في لأملأن. قول الناظم رحمه الله تعالى فحسن، هذا يفهم منه إيه؟ جواز الوجهين في هذه الكلمات الثلاثة، اطمأنوا، اشمأزت، لأملأن، صح ولا لا؟ هذا الذي يفهم. وكذلك أضاف إليها كلمة رابعة لكنه نسبها للإمام أبي داود. يبقى الكلمات الثلاثة الأولى دي اطمأنوا واشمأزت لأملأن، هذه كلها الحذف فيها حسن عن من؟ عن الجميع، عن شيوخ النقل أجمعين. لكن كلمة أطفأها هذه خاصة بالإمام أبي داود لأنه قال وعن أبي داود أيضا أثر أطفأها واختار أن يصور. يبقى برضو فيها أورد فيها خلافا، لكنه اختار أن يصور الهمز بالألف. تمام؟ طيب نوضح هذا الكلام أكثر. الآن الناظم رحمه الله تعالى ذكر خلافا، وهذا يفهم من قوله فحسن، في ثلاث كلمات: كلمة اطمأنوا في قوله تعالى ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، تمام؟ وبعضهم ألحق بها كلمة اطمأن لي في الحج، وكذلك كلمة اشمأزت في قوله تعالى اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذه في الزمر. وفي قوله تعالى لأملأن في الأعراف مثلا لأملأن جهنم منكم أجمعين، وهذا متعدد، كلمة لأملأن هذه متعددة. تمام؟ أبو داود رحمه الله تعالى أورد الخلاف كذلك في كلمة أطفأها في سورة العقود، في سورة المائدة، في قوله تعالى كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. العمل على ماذا؟ على تصوير هذه الكلمات الثلاثة أو الهمزة في هذه الكلمات الأربعة بالألف، هذا الذي عليه العمل، وقد اتفق المشارق والمغاربة على ذلك. تعالوا نشوف كده، اطمأنوا، شايفين معانا؟ واطمأنوا، واطمأنوا، هذه في مصحف المشارق وهذه في مصحف المغاربة، فالعمل محل اتفاق عند المشارق والمغاربة في الكلمات الأربعة. تمام؟ طيب الوجه الثاني الذي هو يعني خلاف الحسن، أو هو الذي عبر عنه بقوله فحسن، اللي هو إيه؟ أن تكون الهمزة لا صورة لها في كلمة اطمأنوا واشمأزت ولأملأن. تمام كده؟ طيب ثم بدأ رحمه الله تعالى في ذكر قاعدة مرت معنا وذكرناها في باب الهمز كثيرا أو أكثر من مرة، فقال رحمه الله تعالى وما يؤدي لاجتماع الصورتين فالحذف عن كل بذاك دون مين، كقوله آمنتم آباءكم وإله خاسئين جاءكم. هذه قاعدة. الناظم رحمه الله تعالى ذكر الهمزة أو حكم رسم الهمزة في أربعة فصول كما مر معنا، صحيح؟ طيب من أحكام الهمزة أنها تصور من جنس حركة ما قبلها أو من جنس حركة نفسها. تمام؟ إذا صورت من جنس حركة ما قبلها قد يجتمع صورتان متحدتان أو متماثلتان، يعني واو وواو، لما يكون عندي قبل الهمزة واو أو ضمة، ثم إذا أردنا أن نصور الهمزة بالواو كده هيجتمع إيه؟ صورتان متماثلتان، صح؟ وكذلك يقال في الألف وفي الياء. فالناظم في هذا البيت يقول إذا أدت صورة الهمزة إلى اجتماع صورة مثلها معها فالحذف عن كل، يعني عن كل شيوخ النقل دون شك. تمام كده؟ يبقى هذا الحكم مطلق عن شيوخ النقل جميعا. تمام؟ إذا اجتمع صورتان متماثلتان من غير أن يحول بينهما حائل في كلمة واحدة أو ما نزل منزلة الكلمة الواحدة فالحكم ماذا؟ الحكم الحذف. طيب حذف الهمزة أو صورة الهمزة ولا الحرف الآخر؟ الظاهر من كلام الناظم حذف صورة الهمزة. تمام؟ طبعا هذه القاعدة بالذات أو أيهما الذي يحذف، الهمزة صورة الهمزة ولا الحرف الآخر، هذا متعلق بعلم الضبط، وسوف يأتي بيان إن شاء الله تعالى إذا من الله عز وجل علينا ودرسنا الجزء الخاص بالضبط، ففيها كلام. تمام كده؟ طيب الناظم بعد أن ذكر هذه القاعدة وهي ما يعرف باجتماع الصورتين ذكر أمثلة، فقال كقوله آمنتم. كلمة آمنتم مرسومة عندي في المصحف، في سواد المصحف المفروض أنها مكتوبة كده، صح؟ المفروض أنها مرسومة كده، الهمزة اللي هي رأس العين أو النقط بالحمرة أو الصفرة أو غير ذلك لم تكن موجودة في سواد المصحف. طيب لو حبينا نكتب هذه الكلمة على القياس كيف ستكون؟ أصل كلمة آمنتم المستفهم بها أصلها ثلاث همزات كما تعلمون كده، دي الهمزة الأصلية اللي هي فاء الكلمة صح؟ ودخل عليها الهمزة الزائدة، ثم دخل عليها همزة الاستفهام صح؟ أصلها كده آمنتم آمنتم صح؟ ده اللي احنا عارفينه. طيب لو رسمنا هذه الألفات الثلاثة صور الهمزات الثلاثة رسمناها كده، هيؤدي مش الاجتماع صورتين بس، اجتماع ثلاث صور أو صورتين على اعتبار التانية مع الأولى والتانية مع التالتة، فحصل اجتماع أكثر من صورة من غير الدخول في تفاصيل قد يعني تكون صعبة على بعض الإخوة والأخوات. طيب لما أردنا أن نرسم صورة الهمزة في نحو آمنتم سيؤدي ذلك لاجتماع الصورتين، فماذا حصل؟ حذفوا. إيه اللي حصل؟ حصل عندي حذف، والسبب في هذا الحذف ماذا؟ إن تصوير الهمزة على الألف سيؤدي إلى اجتماع صورتان متماثلتان. أنتم معايا ولا مشيتم يا جماعة الخير؟ طيب كلمة آباءكم، كلمة آباءكم برضو، كلمة آباءكم المكتوب في سواد المصحف كده بس ألف. طيب إيه اللي اتحذف عندي؟ اتحذف صورة الهمزة الأولى أصلها آباءكم، أصلها كده من حيث أصل الكلمة واضح؟ فحذفوا الأولى دي اللي هي صورة الهمزة، وهكذا أإله كذلك يقال فيها ما قيل في آباءكم، عندي أإله القياس تبقى أإله، مش دي همزة في أول الكلام رسموها يكون على الألف اللي احنا خدناها في الفصل الأول، لكن في المصحف محذوفة عندي من السواد. معايا؟ خاسئين كذلك يقال في كلمة خاسئين، حذفوا صورة الهمزة، السبب في ذلك اجتماع صورتان متماثلتان في كلمة واحدة. جاءكم، لو لاحظنا نجد أن الناظم رحمه الله تعالى أتى بأمثلة في هذا الباب أو تحت هذه القاعدة تحت قوله رحمه الله تعالى وما يؤدي لاجتماع الصورتين فالحذف عن كل بذاك دون مين، أتى بأمثلة تستثنى من كل فصل من الفصول السابقة، تستثنى من كل فصل من الفصول السابقة تمام. طيب فعندي استثنى رحمه الله تعالى أو مثال للاستثناء من الفصل الأول آمنتم وآباءكم، هذه مستثناة من الفصل الأول صح كده؟ طيب الفصل الثاني لا، آباءكم وجاءكم من الفصل الثاني متوسطة، آباءكم وجاءكم من الفصل الثاني تمام. طيب عندي آبائي ومثلها دعائي من الفصل الثالث تمام، اللي هي الساكنة بعد الهمزة المبدلة ألفا، ماشي يا جماعة الخير، إلى آخر هذه الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى من باب الاختصار. يبقى عندي آمنتم آباءكم أإله خاسئين جاءكم رئيا. طيب تعالوا نشوف رئيا القياس فيها، هذا تدريب عمل الآن على هذا الباب. رئيا القياس فيها أن ترسم الهمزة على ماذا؟ سؤال، على ياء، لكنها إن رسمت أو صورة الهمزة تكون بالياء سيؤدي ذلك إلى اجتماع الصورتين صح؟ فحذف الصورة الهمزة. طيب أألقي القياس فيها أن ترسم الهمزة على ماذا؟ أو تكون صورة الهمزة على ماذا؟ مش دي في أول الكلمة ألقي على ألف، صورتها ألف، صورتها ألف تمام كده، لكنها حذفت برضو لاجتماع الصورتين. آبائي آبائي. القياس أن ترسم الهمزة على إيه؟ على ألف، لكن حذفت برضو. طيب تؤوي، ها الهمزة المفروض ترسم على ماذا في تؤوي؟ على واو، صورة الهمزة واو، لكن سيؤدي رسم الهمزة بالواو اجتماع الواو مع الواو، فحذف صورة الهمزة فأصبحت لا صورة له. مآب، القياس أن تكون الهمزة ماذا أو صورة الهمزة ماذا؟ ألف، فحذفت لأن تصويرها بالألف سيؤدي إلى اجتماع الصورتين. دعائي، القياس دعائي، القياس ماذا؟ ألف يا جماعة الخير مش ياء، فبرضو هيتجمع ألفان، ألف دعاء وألف الهمزة صورتها، فحذفوا صورة الهمزة. طيب مستهزئون، مستهزئون صورة الهمزة المفروض تصور بالواو، لكن حذفت لئلا تجتمع الصورتان. السيئات، السيئات على ياء، صورتها الياء فحذفت حتى لا تجتمع صورتان متماثلتان. ملجأ، صورتها برضو الألف، فلو صوروها بالألف ستجتمع صورتان متماثلتان. وكذلك يقال في مآرب، ونأى ورأى وتبوأ، تمام. كل هذا لما كان القياس سيؤدي إلى اجتماع الصورتين حذفوا صورة الهمزة، حذفوا صورة الهمزة. الناظم قال بعد ذلك إذ رسموا بألف نأى رأى، لكن ياء في رأى من ما رأى. جميل، الناظم ذكر كلمتين هنا، نأى ورأى. نأى ورأى ألقي القياس فيها أن ترسم الهمزة على ألف لأنها في أول الكلمة، لكن إذا رسمت على أو كانت صورتها ألف سيؤدي ذلك إلى إيه؟ إلى اجتماع الصورتين، صح؟ فصارت إيه؟ محذوفة. كده وضحت؟ طيب نرجع بقى إيه؟ نأى ورأى. كلمة نأى وكلمة رأى من هذا الباب، لهو ما يؤدي رسمها إلى اجتماع الصورتين، مثل ألقي أو انزل، نعم مثلها، تمام كده. يبقى نأى القياس فيها ألف، صح؟ ورأى القياس فيها ألف، لكن سيؤدي رسم صورة الهمزة في هاتين الكلمتين إلى إيه؟ إلى اجتماع صورتين متماثلتين ولم يحل بينهما حائل، تمام. ثم قال لكن ياء في رأى من ما رأى، رأى من ما رأى موضعان في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذه في النجم. وكذلك في النجم ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى قوله، قول الناظم لكن ياء في رأى من ما رأى، نعم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ده الموضع الأول، رأى من. الموضع الثاني ما كذب الفؤاد ما رأى. الشراح بيقولوا في هذا البيت، بيقولوا إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر نأى ورأى ضمن هذه الأمثلة اللي تصوير الهمزة فيها سيؤدي إلى اجتماع صورتين متماثلتين. لما ذكر ذلك كأنه يعني افترض سؤالا، هكذا يقولون، أو يقولون عبارة نحو هذه العبارة، افترض سؤالا من سائل يقول له إن الألف في نأى ورأى مبدلة عن ياء، نأى نأيت، رأى رأيت، صح؟ مش احنا خدنا كده في القراءات لما نحب نعرف أصل الألف إذا كان في فعل نسنده للمتكلم أو المخاطب، نأى نأيت، رأى رأيت. فالناظم يعني افترض مثالا أو سؤالا من سائل يقول له إن الألف في نأى وكذلك الألف من رأى مبدلة عن ياء، فالقياس أن تكتب إيه؟ أن تكتب ياء على قاعدة ستأتي. ها، قاعدة ستأتي، ممتاز. يبقى القياس أن تكتب الألف ياء على مقتضى القياس. طيب لو كتبت ياء على المقتضى القياس لم يؤدي ذلك إلى اجتماع صورتين متماثلتين، يبقى خلاص لا تدخل تحت هذا الباب. لماذا أدخلتم هاتين الكلمتين تحت هذا الباب؟ مع أن القياس أن تصور كلمة نأى وكلمة رأى بالياء، لأن الألف فيها مبدلة عن ياء. فأجاب عنه بما تضمن الجزء الأول من هذا البيت، صدر البيت يعني، تمام؟ لأن كتبة المصحف كتبوهما بالألف. كل الحوار ده كده يجاب عنه بقول الناظم إذ رسموا بألف نأى رأى. يبقى ليس عندنا إشكال في ذلك، إذ الرسم ليس علينا فيه إلا الاتباع. كتبت المصحف الأوائل كتبوا هاتين الكلمتين بالألف، فما علينا إلا الاتباع، ولا علاقة للقياس بهاتين الكلمتين، تمام؟ وخذ ما يأتيك في بقية هذا البيت، حيث قال لكن ياء، يعني رسموها بالياء، في رأى من ما رأى، يعني كذلك مما يؤكد أن الرسم هو الحكم بيننا، أن الكتب الأوائل رسموا الألف في رأى من قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وكذلك ما كذب الفؤاد ما رأى، رسموهما بالياء، تمام؟ طبعا قوله رأى من ما رأى هذا احتراز منه عن الواقع في غير النجم، فالواقع في غير النجم مرسوم بالألف كله، تمام؟ ثم قال رحمه الله تعالى وأثبتت، يعني أثبت الصورة الهمزة في سيئا والسيء سيئة هيئ وفي يهيئ. هذه خمس كلمات خرجت عن القاعدة السابقة، صورت فيها الهمزة بالياء، مع أن تصويرها بالياء سيؤدي إلى اجتماع الصورتين المتماثلتين، الكلمات دي سيئا والسيء وسيئة وهيئ ويهيئ. طيب هذا الحكم الذي ذكره وأثبتت يرجع إلى من؟ يرجع إلى شيوخ النقل أجمعين، يعني هذا محل اتفاق عن شيوخ النقل، ورد عنهم جميعا إثبات صورة الهمزة في هذه الكلمات الخمسة. سيئا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عندي صورة للهمزة والياء موجودة، سيئة بلى من كسب سيئة، طبعا متعددة، هذه الكلمة متعددة. هيئ وهيئ لنا في الكهف، ويهيئ لكم من أمركم في الكهف كذلك. يبقى هذه الكلمات الخمس كلمات صورت الهمزة فيها ياء على القياس، تمام كده؟ طيب ثم قال لكن في السيء لغاز صورا هيئ يهيئ ألفا وأنكرا. الغازي ابن قيس عالم من علماء الرسم والقراءات وغير ذلك من علوم القرآن، وهو أول من أدخل الموطأ وقراءة الإمام نافع إلى الأندلس رحمه الله تعالى، رجل عالم جليل. الغازي رحمه الله تعالى ذكر أن السيء وهيئ ويهيئ مرسومة بالألف، مرسومة بالألف، لكن الناظم رحمه الله تعالى علق على ذلك بقوله وأنكرا، لكن الناظم رحمه الله تعالى علق على ذلك بقوله وأنكرا، إشارة إلى قول الشيخين رحمهما الله، فإن الشيخين ذكر ذلك وقال وذلك خلاف الإجماع، وذلك خلاف الإجماع، يعني مجمع على رسم السيء وهيئ ويهيئ بالياء، تمام يا جماعة الخير؟ واضح كده؟ كده يكون انتهينا من باب حكم أو أحكام رسم الهمزة، باب